أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. أفاد في الكفاية عظيم الله تعالى عليه أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي هي لا بما هي مرادة، يعني رضوان الله تعالى عليه أنه أي نحو من أنحاء الوجود وما وأي حكم من الأحكام المترتبة على شيء من أنحاء الوجود ليس شيء من هذه الأمور داخلا في حريم الموضوع، ولفظ إنما يوضع لماهية المعنى، فالوجود الخارجي بتوابعه والوجود الذهني بتوابعه خارج عن موضوعه، فحينما نقول كلمة رجل هي موضوعة لماهية هذا الصنف من الإنسان، ولا يكون شيء من آثار الخارجية لوجود الرجل من شجاعة والبسالة والجبن وغير ذلك من الأحكام والصفات الثابتة للرجل الموجود، كل ذلك ليس شيء منها داخلنا الموضوع. فإذا استعمل لفظ الرجل وأدخل شيء من هذه الأمور، بل النفس الوجود الخارجي أو شيء مما يترتب على الوجود الخارجي إذا أدخل في المستعمل فيه كان ذلك استعمالا في غير ما وضع له، بل خارج عن موضوع له، ويكون يفتكر حين دينهم بنيها إلى مسوغات هذا الاستعمال في غير ما وضع له، إما المناسبة مع ترخيص من أهل اللغة أو المناسبة مع استحسان الطبع السليم كما كان عليه رضوان الله تعالى عليه صاحب الكفاية. وكذلك الوجود الذهني بطوابعه خارج عن موضوع له، مثلا اتصاف مفهوم رجل بالكلية والجزئية إنما يكون بلحاظ الوجود الذهني باعتبار المقسم إلى الكل والجزئي ليس ذات المعنى، بل المعنى المفهوم بما هو مفهوم ومفهوم هو متصف بالوجود الذهني. هذا الوجود الذهني وهو فهم أو ما نحو ذلك من التعبيرات وما يترتب عليها من الكلية والجزئية كل ذلك خارج عن حريم الموضوع. فإذا استعمل لفظ بالمعنى في لفظ الرجل في معنى بوصف كونه كليا أو بوصف كونه جزئيا كان مستعملا فيه غير ما وضع له، لا يكون مستعملا في ما وضع له. ومن هنا سوف ينكر رضوان الله تعالى عليه استعمال الأسماء دلالة أسماء الأجناس على العموم في بحث العام والخاص، على كان يفتكر إلى دال آخر إما مقدمات حكمة لنسبه الإطلاق أو معادات العموم حتى نسبه العموم والشمول على فعلها معنى. هذا البحث هكذا طرح رضوان الله تعالى عليه، وعلى صاحب الكفاية أن يقيم البرهان على ذلك، وسوف يتصدى لإقامة البرهان. والغاية من هذا البحث وطرحه هذا في الكفاية وغير الكفاية تحديد هذا معنى تحديد مقدمات الدخول، نريد نحدد المعنى الحقيقي حتى يكون ذلك مقدمة لتحديد الظهور. لفظ ظاهر في أي معنى، هل ظاهر بنفسه في ذات المعنى أو معنى المفهوم الكلي مفهوم الجزئي معنى الموجود الخارجي ونحو ذلك، أيضا ما زلنا نحن مع صاحب الكفاية هذا في صدد غايتنا وهو إحراز الظهور أو إن التزم أحد بأن حفظ اللفظ المعنى حقيقي تعبدا هو ثابت ولكن حجية أصالة الحقيقة تعبدا مثلا إن أمكن إثباته. وفي مقابل صاحب الكفاية السيد العظم رضوان الله تعالى عليه وهو دخل في بحث بعنوان آخر بحث عن الدلالة أنه دلالة الألفاظ على معاني هل هي تابعة للإرادة أو غير تابعة للإرادة بمعنى أن الألفاظ تدل على معاني مرادة أو تدل على ذات المعاني وليست دالة على المعاني مرادة بوصف كونه مرادة ومعلوم أنه بلحاظ إرادة المتكلم أو إرادة المستعمل تنقسم دلالة اللفظ إلى قسمين دلالة تصورية ودلالة تصديقية هذا تقسيم منا موافقة على أصل التقسيم أما أي قسم موجود وأي قسم غير موجود بحثنا آخر فعلى هذا الأساس سيدنا العظم ترك ذلك الطريق الذي سلكه في الكفاية بحث عن الدلالة ومعلوما إن الدلالة متأخرة عن الوضع بمراتب باعتبار الدلالة كما فسر رضوان الله تعالى عليه وفسرنا مراراً هو انتقال من الإحساس باللفظ قريب كلامه الشريف قريب من هذا المعنى يؤدي هذا المعنى انتقال من ما انتقال بل هو إدراك من إدراك اللفظ إدراك المعنى ومعلوم أن المقصود بالإدراك هنا إدراك المستمع وليس إدراك المتكلم وإدراك المستمع متأخر عن الاستماع والسماع متأخر عن الاستعمال والاستعمال متأخر عن الوضع عن إرادة الاستعمال وإرادة الاستعمال متأخرة عن الوضع والوضع وكلام صاحب الكفاية في أصل الموضوع الذي يكون في مرحلة متقدمة على مرحلة بحث السيد العظم صاحب الكفاية لا على سيد العظم يعني محل بحث صاحب الكفاية متقدم بمراتب على مورد البحث السيد العظم رضوان الله تعالى عليه ولكل من العالمين عذرهم ولصاحب الكفاية يريد يحدد إذن مقدمة إحراز الظهور بعدما يحدد الموضوع هذا بعد ذلك يقول اللفظ يحمل على المعنى حقيقي أو ما هو أم يحمل على ما هو ظاهر فيه ومعنى ظهور هذا يكون كما أفاد هناك في أواخر بحث المجهول المبين عن كون اللفظ بحيث أن يكون قالبا للمعنى ومعلوم أن القالب للمعنى وهذا المعنى متأخرونها عن الوضع فتحديد الوضع والموضوع مقدمة لإحراز كون اللفظ قالبا للمعنى وظاهرا أما سيدنا العظم فإذا له عذره قدس الله روحه تعالى كنت قال لسنا مكلفين بنحو التعبد من مثل المغرب 3 ركعات وعشاء 4 ركعات ما مكلفين بأن الموضوع ماذا يكون ما أي شيء يكون فليكن ما كان كلامنا ما هو معنى الظاهري هل معنى ظاهر هو من كلمة اللفظ المستعملة هي المعنى المرادة أو ليس معنى مرادة فكان عذره هو رضوان الله تعالى هذا ولكل من العالمين عذره وهو دخولهما في بحثين عذر لنا هذا في دخول في البحثين إن شاء الله تعالى ولو كلي خدمناكم والحمد لله رب العالمين.